يقول السلام على الزوجة بالمصافحة هل يبطل الوضوء؟ هذا ترجع إلى مسألة وهي لمس المرأة، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ باتفاق أهل العلم ما عدا أقوال شاذة لبعضهم أن لمس المحارم لا ينقض الوضوء، لمس المحارم لا ينقض، كالأم والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت هؤلاء المحارم، طيب هؤلاء لا ينتقض الوضوء بلمسهم. والمرأة الأجنبية التي هي ليست من محارمك وليست زوجة لك، الزوجة ما يعدونها لا محرم ولا يعدونها أجنبية، لأن الزوجة ليست محرمة عليك، هي من حلالك وليست أجنبية أيضا، فيقول الزوجة والمحارم والمرأة الأجنبية. فالمحارم التي يحرم عليك نكاحهن على التأبيد هؤلاء يجوز، ما عدا واحدة طبعا اللي هي الملاعنة التي يلاعنها زوجها، هذه تحرم عليه على التأبيد وليست محارمه، لكن الشاهد أن المحارم لا ينتقض الوضوء بلمسهن، لأن ما في مسلم ما في هذا يلمس محارمها بشهوة، لا يمكن. طيب أما الأجنبية فوارد أن الإنسان يلمسها بشهوة، كالجارة الصديقة زميلة العمل أي امرأة أجنبية إذا لمسها، جمهور أهل العلم على أن لمسها لا ينقض الوضوء المرأة الأجنبية، وذهب الشافعي إلى أنه ينقض الوضوء، لمس الأجنبية ينقض الوضوء، والجمهور على أنه لا ينقض الوضوء. وأما قول الله تبارك أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، قال أهل العلم لامستم أي جامعتم، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أي تجامعوهن باتفاق فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فقالوا إذن اللمس هنا المقصود به الجماع، فلمس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء. وبعض أهل العلم فرق، وهو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد، وهو إذا كان اللمس بشهوة أو بغير شهوة، قالوا إذا كان اللمس بشهوة ينقض الوضوء، وإذا كان اللمس بغير شهوة لا ينقض الوضوء. الزوجة كذلك، الزوجة تأخذ حكم المرأة الأجنبية، وهو أن الإنسان إذا لمس زوجته بشهوة عند أحمد ومالك ينتقض الوضوء، وأما بغير شهوة فلا ينتقض الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة، وهذا هو الصحيح أن لمس المرأة الأجنبية أو الزوجة لا ينقض الوضوء حتى لو كان بشهوة، على الصحيح لمس المرأة لا ينقض الوضوء، إنما ينتقض الوضوء بخارج من السبيلين، نواقض الوضوء المعروفة التي خروج شيء من السبيلين من القبل أو من الدبر، أكل لحم الجزور، الردة وغير ذلك من الأحكام التي جاء تفصيلها. فالشاهد أن الصحيح أن لمس يد الزوجة لا ينقض الوضوء.